الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فاليوم حديثنا عن الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهي السنة، وسنتكلم عن هذا الدليل من حيث تعريفه وحجيته ونسبته إلى القرآن وأقسامه باعتبار الإسناد، وأيضا أقسامه باعتبار القطع والضم. قال الشيخ رحمه الله: السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة القولية هي أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله في السائمة: زكاة، وقوله عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وغير ذلك. والسنة الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم، مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. والسنة التقريرية هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، مثل ما روي أن صحابيين خرج في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجد ماء فتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فلما قص أمرهما على الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما على ما فعل، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي أعاد: لك الأجر مرتين. ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسوله، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أتكلم عن حجية السنة أقول جملتين سنتين في هذا الباب. الأول: أين شمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني دائما نحن نيجي نعرف السنة، ما السنة؟ قلت هو ما أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل. الشمائل مكانها في السنة أو في دراسة السنة. لما لم نورد كلامها هنا؟ لأن الشمائل لا تنتج أحكاما، ولذلك نحن نقتصر في السنة على الأقوال والأفعال. الأمر الثاني: الإقرارات لها عدة صور، منها سكوته صلى الله عليه وسلم وهذا أكثرها. ولما نعتبر سكوته صلى الله عليه وسلم سنة؟ لأنه لا يسكت عن باطل. وقد تكون هناك صور أخرى مثل الضحك صلى الله عليه وسلم، كان يضحك أو لا ذلك، والضحك دلالة على تمام الرضا، يعني حتى أفضل من السكوت. حجية السنة: أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، لأن طبعا بعض الأفعال والأقوال لا يقصد منها التشريع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عما يحب من الأطعمة والأشرب، هل ذلك يعني أن ما لم يحبه حرم؟ إذن حال النبي صلى الله عليه وسلم، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كلامه في أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم، أفعاله الجبلية، أفعال جبلية باعتباره بشرا، يشرب الماء الفلاني، يأكل الطعام الفلاني، يلبس الزي الفلاني، هل هذا يعني أن غيره لا يحل؟ لا. يعني كونه صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، هل هذا يعني أن المعاطف مثلا نلبسها اليوم في الشتاء هل هذا يحل هذا؟ لأنه لم يلبسها صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى المقصود منه التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع اللي هي المتواتر أو الظن الراجح، يعني حديث ثبتت صحتها بصدقه يكون حجة عن المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. إذن هذا عليه إجماع، الإجماع على أن السنة ما تصحت كانت حجة، أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع. والبراهين على حجية السنة عديدة، كونه قال أو كونه يعني بدأ بالإجماع هذا لا يعني أنه فقط دل الوحيد على حجية السنة، لا، إنما هو صدر فقط الكلام بإجماع من باب أن هذا لا يختلف عليه أو لا يختلف المسلمون عليه، لا يختلف أهل العقل عليه، لأن بعض الناس أرادوا اليوم أن لا يعملوا بشيء من السنة، وأنا أقول ليسوا من المسلمين في شيء. والبراهين على حجية السنة عديدة، أولها نصوص القرآن، يعني القرآن نفسه يشهد لحجية السنة. فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل المؤمن خيارا إذا قضى الله ورسوله أمرا ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له. وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع إلهي ويجب اتباعه. الله عز وجل يقول طبعا يعني كلامه هذا أعتبره شرحا لقوله تبارك تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. قال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات وغيرها تدل باجتماعها وتسندها دلائل قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيما شرعه وثنيهما. يبقى الحجة الأولى أو الدليل الأول على حجية السنة القرآن. الأمر الثاني، الحجية الثانية، الدليل الثاني على الحجية، إجماع الصحابة رضي الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون أوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه، ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحى إليه ربه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه. ولهذا قال معاذ بن جبل: إن لم أجد في كتاب الله حكم ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله. وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمين: هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدر الفتية والقضاء من الصحابة ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم، بحيث لم يعلم أن أحدا منهم يعتد به، خالف في أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح نقلها وجب اتباعه. ليس هناك مخالف. إذا القرآن والإجماع، لا، حجج حجة القرآن، دلائل حجة القرآن، الإجماع. طيب، لما لا نقول السنة نفسها؟ يعني نحن نقول ما وجوه حجية أو دلائل حجية السنة. ذكرت أولا القرآن ثم قلت الإجماع. لما لا أقول السنة تشهد للسنة؟ لأنه عقلا الشيء لا يشهد لنفسه، الشيء لا يشهد لنفسه، إنما يحتاج لغير ليشهد له. وحتى القرآن، أنت تذكرون لما أتينا حجة القرآن قلنا أسمته، ليس فيه اختلاف، وقلنا انه يكفي حجة القرآن او انه صدر عن الله، خلاص انتهى الامر. لان التفتيش في هذه الجزئيات يعني اننا نخاطب غير مسلمين. لا، ثانيه واحده، ونحن قلنا يعني ان اردت ان تتكلم او ان تعارض ان تخالف فاثبت اولا هل أنت تقبل الإسلام أم لا؟ إن كنت لا تقبل تعال نتكلم في التفاصيل. وممكن تقبل الإسلام أقربين صحيحا فأقر معي أولا بصحة كل ما جاء في القرآن ووجوب اتباعه، ومما جاء في القرآن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها ثبتنا على ذلك أكمل، لم نثبت على ذلك لا، احنا اختلفنا خلاف على الدين ليس اختلاف في الدين. ركزوا شباب، لأننا حقا يعني نمضي وقتا طويلا في مناقشات أراها مناقشات على الدين وليست في الدين. وثالثها أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة لم تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته القولية والعملية، لأن الله سبحانه منحه سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين وقانونا واجبا اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه. وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن الرسول ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها، فكل سنة تشريعية صح ورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حجة واجبة الاتباع، سواء كانت مبينة حكما في القرآن أم منشئة حكما سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله صفة التبيين والتشريع. دلائل حجة السنة القرآن، الإجماع، المنطق والعقل، لأن القرآن فيه مجمل صحيح والتفصيل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يتم الواجب إلا به. إذن هذا تعريف السنة وحجياتها نسبة القرآن للسنة. أما نسبة سنة القرآن من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية فهي المرتبة التالية له، يعني أول القرآن ثم بحيث أن المجتهد لا يرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة حكمه، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول، فإذا نص على حكم التبع وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة فإن وجد فيها حكمها التبع. وأما نسبة القرآن للسنة من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعدو واحدا من ثلاثة. إذن من بين القدر فالقرآن أعظم قدرا، لأن كله صادر عن الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، ولذلك هي قدمت على السنة. بعضها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه هو صلى الله عليه وسلم، وإن كان حتى المعنى موحى إليه به. أما نسبة القرآن للسنة من جهة الورود والأحكام فإما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان، دليل مثبت من آي القرآن ودليل مؤيد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، النهي عن الشرك، شهادة الزور، حقوق الوالدين، وقتل النفس بغير حق، وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقام الدليل عليها منهم. يبقى سنة مؤكدة لما في القرآن، إذن هذا الحكم له دليلان، القرآن سنة. وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في القرآن مجملا أو مقيدا، ما جاء فيه مطلقا أو مخصصة ما جاء فيه عاما، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص النسبي الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن، لا أن الله سبحانه منح رسوله صلى الله عليه وسلم حق التبيين النصوصي. بقول لك إيه؟ لأن الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هذه ومن هذا السنة فصلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، لأن القرآن أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ولم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا مقادير الزكاة ولا مناسك الحج. والسنن العملية والقولية هي التي بيّنت هذا الإجمال، وكذلك أحل الله البيع وحرم الربا، والسنة هي التي بيّنت صحيح البيع وفاسده وأنواع الربا المحرم، والله حرم الميتة، والسنة هي التي بيّنت المراد منها ما عدا ميتة البحر وغير ذلك من السنة التي بيّنت المراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه، وتعتبر مكملة له وملحقة به. إذن نسبة السنة هنا هي سنة مكملة ملحقة متممة لما ورد في القرآن. إذن إذا أردت أن أقول ما الحق، فواجب قطعا أن آتي بما جاء في القرآن وما جاء في السنة بخلاف الأول. يمكن أن أكتفي بما في القرآن أو بما جاء في السنة. يعني إذا كانت السنة مؤكدة لما في القرآن، هل يجوز لي إن سئلت عن مسألة أقول قال الله وأسكت؟ أنا سآتي بالأصل لن آتي بالمؤكد. طيب في علاقة المتمم، هل يمكن أن آتي فقط بآية القرآن؟ سيكون المعنى ناقصا، يبقى يجب أيضا آتي السنة. وإما أن تكون سنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القرآن، فيكون هذا الحكم ثابتا بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآن. ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور. ويعني كان هو دليل على الخلاف حاليا، والله تستطيع أن تقول ذلك. يعني هل هذا مما عليه الخلاف؟ أقول هذا مما عليه الخلاف كثير. طيب ومما جاء في الحديث، طبعا ما جاء في الحديث يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن ليس فقط الأم أو الأخت الذي ورد ذكرهما في القرآن الكريم. الله في القرآن الكريم يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأماتكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب اثنين دول أين الخال من الرضاعة؟ العم من الرضاعة؟ في؟ مفيش. جاءت السنة لتنشئ حكما جديدا صحيح له أثر في القرآن، لكن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الرضاعة زي النسب. تمام. قال الشافعي في رسالته الأصولية: لم أعلم أهل العلم مخالفا في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث وجوه. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه أورده الشافعي سابقا بكلام بقوله: لا أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث وجوه. أحدها ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب مؤكد، والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين عن الله معنى ما أراد المتممة والمبينة. والوجه الثالث ما سن رسوله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب هذه المنشئة حكما جديدا. ومما ينبغي التنبيه له أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع أساسه القرآن، وما بثه في نفسه من روح التشريع والمعليك، فهو يستند في تشريعه الأحكام إلى القياس على ما جاء في القرآن أو إلى التطبيق المبادئ العامة لتشريع القرآن، فمرجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن. يعني هو يريد أن يقول أي حكم نشأ جديدا في السنة أو زاد في السنة له أصل في القرآن. هذا الكلام مقبول، وإن كنا اتفقنا أنه حكم جديد حكم زائد ليس له جزء في القرآن. يعني هناك ما له جزء الآن وتأتي السنة لتتممه، وهناك جديد حتى هذا الجديد له أثر في القرآن الكريم. طبيعي، هذا أمر طبيعي للغاية، لأن النبي ما جاء بدين من عند نفسه، والدليل دين واحد. نعم. وخلاصة المقدمة إن الأحكام التي وردت في السنة إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو أحكام مبينة لها أو أحكام سكت عنها القرآن مستمدة بالقياس على ما جاء فيه أو بتطبيق أصوله ومبادئه العامة. ومن هذا يتبين أنه لا يمكن أن يقع بين أحكام القرآن والسنة تخالف أو تعارض. ذكرنا في القرآن أنه كله من عند الله، وبالتالي ليس في اختلاف ولو كان من عند غير الله. وإذا كان القرآن والسنة من أصل واحد فكيف تتعارض القرآن والسنة؟ إذن ليس هناك تعارض حقيقي، إنما التعارض قد يكون ظاهري. أقسامها باعتبار سندها. يعني سنقسم السنة باعتبارين. الاعتبار الأول الإسناد، والاعتبار الثاني إفادة المعنى. أما من حيث الإسناد فأنتم تعلمون أنها هناك سنة متواترة وهناك سنة مشهورة وهناك سنة آحاد. متواتر هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على كذب. والسنة الثانية مشهورة هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، يعني هم كثير لكن هذا الكثير لم يبلغ حد التواتر. والفرق بين السنة المتواترة والسنة المشهورة أن السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي. يعني لو قلت أن هذا الحديث حديث رباعي الإسناد، يعني أربعة بين الأخير وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ففي كل طبقة من هذا الرجل الذين روى الحديث مثلا ثلاثون، إذا اعتبرنا أن الثلاثين أو الأربعين أي رقم اتفقنا عليه أنه حد التواتر، ففي كل طبقة من طبقات الحديث فيه الحد الأدنى لنتفق عليه أنه متواتر. بخلاف المشهور، المشهور قد يكون في بعض هذه الحلقات أقل من الحد الذي اتفقنا عليه، فينقلب الحديث أو يعتبر الحديث بعدما كان متواترا يقول أنه مشهور. السنة المتواترة كل حلقة في سلسلة سندها جمع التواتر من مبدأ التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وصولها إلينا. وأما السنة المشهورة فالحلقة الأولى في سندها ليست جمعا من جموع التواتر، بل الذي تلقاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، وسائر حلقات جمع التواتر. يعني هذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس هو المحرر عند أهل الحديث، لأنه يقول أن المشهور فقط هو كل الإسناد متواتر لا ما عدا بس طبقة الصحابة، وهذا الكلام ليس دقيقا. بل المشهور له عدة معان، منها القوة ومنها الزيوع، ومن الزيوع ما هو ضعيف بل ما هو من هو باطل. وانظر مثلا إلى كتاب العجلوني، وسنة الآحاد هي ما رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحد لم تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع يبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله وهكذا حتى وصلت إلينا بسند طبقتان أحد لا جموع تواتر. ومن هذا القسم أكثر الحديث الذي جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد، قطعيتها وظنيتها. طبعا كل هذا الكلام السابق يعني ادرسوه في او كما درسناه في الحديث. ما يخصنا نحن في يعني في درس الاصول هذه الجزئيه فقط، القطعيه والظنيه. واما من جهه الورود فالسنه المتواتره قطعيه الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان تواتر النقل يفيد الحزم والجزم والقطع بصحه الخبر كما قدم. والسنه المشهوره قطعيه الورود عن الصحابي أو الصحابة الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فهمه أيضا وقد يعني يخالف فيه. ولكنها ليست قطعية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أول من تلقى عنه ليس جمع تواتر، وطبعا يخالف مرة أخرى لأننا يكفينا صحابي واحد حتى نحكم بصحة حسب بقطعية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمت لنا يعني سائر السلسلة، ولكنها ليست قطعية نبوة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أول من تلقى عنه ليس جمع تواتر، ولهذا جعلها فقهاء الحنفية في حكم السنة المتواترة، فيخصص بها عام القرآن ويفيده ويقيد بها مطلقه، لأنها مقطوع وردوها عن الصحابي، والصحابي حجة وثقة في نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا كانت مرتبتها في مذهبهم بين المتواتر وخبر الواحد. وسنة الأحاد ظنية الورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سندها لا يفيد القطع. وأما من جهة الدلالة، فكل سنة من هذه الأقسام الثلاثة قد تكون قطعية الدلالة إذا كان نصها لا يحتمل تأويلا، وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يفيد التأويل. فاكر الكلمة اللي احنا أسلفنا يعني الحوار فيها أن لا اجتهاد مع النص، كلمة نص معناها ايه؟ لا لا لا، النص ليس الآية أو الحديث، النص هو العبارة التي لا تحتمل معنى يعني قطعي الايه؟ الدلالة. خلاص لا يمكن أن نختلف عليه. يبقى النص ليس الحديث أو الآية، إنما النص تلك العبارة التي لا تحتمل معنى يعني قطعي الدلالة. وقد تكون ظنية الدلالة إذا كان نصها يحتمل التأويل. ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جهة القطعية والظنية، ينتج أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود، ومنها ما هو ظني الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة أيضا يعني. وأما القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، بعض ظني الدلالة وبعضه قطعي الدلالة. وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود، متواتر قطع الورود، غير متواتر ظني الورود، وكل واحد منها قطعي الدلالة. هو اعتبر يعني الشيخ رحمه الله يعتبر انه المشهور قد يدخل في قطعي الدلالة، واعتبرها في موطن اخر انه لا يعتبره كذلك. على كل حال يعني السنة بعضها قطعي الورود وبعضها ظني الورود، بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة، بعضها ظني الدلالة. وكل سنة من أقسام السنة الثلاثة المتواترة والمشهورة وسنة الأحاد حجة واجب اتباعها والعمل بها. أما المتواتر فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المشهورة أو سنة الأحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان، ورجحان الظن كاف في وجوب العمل. حط خط تحت الجملة دي، ورجحان الظن كاف في وجوب العمل. لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد، وهي إنما تفيد رجحان الظن بالمشهود به، وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة، وهو إنما يفيد غلبة الظن. وكثير من الأحكام مبنية على الظن، ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج. تخيل أنا أقول لك استقبل القبلة ها هنا، وكيف يمكنك أن تستقبل القبلة وأنت ها هنا؟ حتى الأقيسة وحتى الأجهزة الحديثة لا تمكنك من ذلك، وأنت يعني تعتبر غالبية الظن وليس القطع. ما ليس تشريعا من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، نحن ذكرنا يعني شيئا من ذلك، ولا بأس أن نذكر منه طائفة، لكن أنا أؤكد عليك فقط قبل أن أدخل في هذا المجال لئلا يداهمنا الوقت. سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مؤكد القرآن، ومنها ما هو مكمل ومتمم، ومنها ما هو منشئ حكما جديدا. طيب إذا قلنا ذلك، اعلموا أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قطعي الورود يعني حديث متواتر، بعضها ظني الورود. ما كان قطعي الورود آمنا بما فيه، وقد نختلف عليه إذا كان ظني الدلالة. وأحاديث الآحاد قد نختلف على إثباتها، قد نختلف على إثباتها. طيب إذا أثبتنا ما فيها وكانت قطعية الدلالة، هل يمكن أن نختلف عليها؟ لا. واضح يا إخوة؟ طبعا بخلاف القرآن، القرآن كله ثابت قطعا، لا يمكن أن نختلف على حرف فيه. بس الدلالة بقى ممكن نختلف الدلالة. لا يمكن نختلف الدلالة. طيب ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس تشريعا، اللي احنا اعتبرناه مرة باعتبار الفعل الجبلي باعتباره بشرا صلى الله عليه وسلم، الشمائل يعني خلقه صلى الله عليه وسلم مثلا يعني، وذلك سنقسمه إلى مثلا يعني ثلاثة أصناف. ما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية من قيام وقعود ومش ونوم وأكل وشرب فليس تشريعا، وليس هذا مصدره، ليس هذا مصدره رسالته صلى الله عليه وسلم، ولكن مصدره إنسانيته صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صدر منه فعل إنساني ودل دليله على أن المقصود من فعله الاقتداء كان تشريعا لهذا الفعل. واضح كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الناقة ويركب الحمار ويركب البغل، ركب ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وركب الفرس، فرس أبي طلحة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدواب كلها. هل يحرم ركوب الفيل؟ لا. هل يحرم ركوب السيارة؟ لا. هل يجب علينا نحن أن نركب الفرس والإبل؟ لا. يبقى ده فعل طبيعي. وما صدر عنه مقدار خبرة إنسانية صلى الله عليه وسلم والحذق والتجارب في الشؤون الدنيوية من التجار أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي أو وصف دواء لمرض صلى الله عليه وسلم أو أمثال هذا فليس تشريعا أيضا، لأنه ليس صادرا عن رسالتي وإنما صادرا عن خبرتي الدنيا. طبعا تثمن خبرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تثمن شيء عظيم، لكن هل نتحاكم إليها في كل شيء؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشربة محجم وكاية نار. تعالوا نتفق على هذا الحديث، هل هذا الحديث باعتبار رسالة أم باعتبار خبرة؟ إن قلنا إن ذلك باعتبار رسالة خلاص، إذن الشفاء في واحد من هذه الثلاث. وإن قلنا إن ذلك باعتبار الخبرة، واضح يا إخوة؟ تدبير الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش فجاء في هذا المكان، مكان مثلا يعني إلى جانب الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك لم يوري، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في أي مخرج آخر كما في حديث كعب ابن مالك ورى. يعني هذا يخص الحرب، المكر، الخديعة، كل هذا. هل هذا يعني أن يواجب علي في كل مرة؟ ها؟ لا. ولذلك الصحابي الكريم المقداد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا المنزل منزلك أنزلكه الله أم هي حرب المكر؟ لا، ليس منزل أنزلنيه الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ طيب، وما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل دليل الشرعي أنه خاص به، خاص به صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس أسوة لنا، ليس لنا أن نأتسي بهذا المكان هنا. يعني الله عز وجل أباح للنبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة، الله عز وجل أباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل في الصيام، هل لنا أن نفعل نحن ذلك؟ لا. وين يعني النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين تسع نسوة، لا، هل لك أن تجمع أنت ذلك؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح المرأة بلا مهر، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال الله: خالصة لك من دون المؤمنين. ينفع المرأة التي تهب نفسها لرجل أو تزوج المرأة بلا مهر؟ لو أن رجل تزوج امرأة بلا مهر لسمينا نحن لها مهرا، قلنا تعالوا لها مهر المثل. واضح؟ يبقى هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا من ذلك شيئا فينبغي علينا أن نفكر أولا وأن نتفق في هذا الصادر عنه بأي صورة صدر. والخلاصة أن ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال في حالات، في الحالات الثلاث التي بيناها، فهي من سنته، ولكنه ليس تشريعا ولا قانونا يجب اتباعه. وأما ما صدر من أقوال وأفعال بوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام مقدر المسلمين به، فهو حجة على المسلمين وقانون ويجب اتباعه. فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم. يعني ذكرت الفرق بين السنة عند المحدثين، السنة عند الأصوليين، السنة عند المحدثين تزيد شمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد أيضا مختصة به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، أي شيء ورد عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. سنة، هل واجب علينا أن نحب نحن الدباء؟ الدباء القرع، يعني الكوسة، كذا الكوسة يعني. عارف القرع؟ والقرع لا، شفت القرع، القرع العسل هذا يا ولد، القرع الكبير ده اللي هو عز الشمام، عز الشمام ده متحت على الف، ده الدباء، ده القرع، ده القرع العسل كما يسمى. الكوسة حاجه ثانيه، قرع العسل، كوسة حاجه ثانيه، هي في النهايه من فصيله المقاسي، المقاسي قساء، أم قساء. النبي صلى الله عليه وسلم، بعلم بحنا مش هنقلبها درس خضروات، النبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك. هل يعني أن من أبغضه في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب، هل يحرم أكل الضب؟ بل أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند المحدثين غير السنة عند الأصوليين، الأصوليين ما اقتصر على ما يستفاد منه التشريع. السنة عند الإخباريين أو الأخباريين، حتى ما ورد عن الصحابة والتابعين، وحتى ما ورد عن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الأولين. سنة عند اللغويين تقارب السنة عند الأخباريين، وهي الطريقة، حتى لو لم تكن طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اهتم جدا بالتعريف الاصطلاحي، تعريف لغة حاجة، تعريف اصطلاح حاجة تانية. يعني نتوقف هنا، وإن شاء الله في الترم الثاني نبدأ بالإجماع. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم والعمل بالقرآن الكريم. اللهم اجمعنا في خير، وأرنا يا ربنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.